الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين، ونشكر ربنا ان احنا بدأنا صوم. واحد بيسأل هل احنا بنصوم للعذراء مريم؟ لا، احنا مش بنصوم للعذراء مريم ولا بنصلي للقديسين، احنا بنصوم ولا يقبل او لا تقبل اصوامنا الا في صوم رب المجد يسوع. اصوامنا وصلواتنا لله وحده في اسم يسوع المسيح. اصوامنا وصلواتنا لربنا، لربنا، ما بنصومش للبشر ولا بنصلي للبشر. والفكر المستقيم، نحن لا نرفع صلاة الا للرب وحده في اسم يسوع المسيح بالروح القدس. واحد يسألني طب امال ايه شفاعة القديسين؟ شفاعة القديسين اني اطلب من كل القديسين ارفعوا صلاة عني، فانا بصلي الرب. والقديسين المجاهدين والمنتصرين الغالبين اعضاء في الجسد الواحد، كلنا بنرفع صلاة لربنا، فكل الايادي مرفوعة لربنا، يبقى الصلاة للرب وحده. فانا بتشفع بالقديسين زي ما بقول لك يا فلان انت الغلبان صلي عني، بقول للبابا كرولوس اللي عايش بروح لان الهنا اله احياء وليس اله اموات، بقول يا بابا كرولوس ارفع صلاة عني. ادي الشفاعة، ادي الشفاعة، ودي اسمها شفاعة توسل او شفاعة تضرع او شفاعة توسل او شفاعة الشركة. اما الشفاعة الكفارية الخلاصية هي لرب المجد يسوع وحده، اللي هو وحده اللي مات عنا، هو وحده اللي اتصلب عنا، هو وحده المخلص اللي مكتوب عنه ليس باحد غيره للخلاص، لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. فاحنا بنصلي لرب المجد ونصوم حب في رب المجد، وملناش غير اله واحد. واحده بتقول انا فتاه عندي سؤال صعب. احنا عندنا محل وانا فتاه معوقه، وانا اللي بقعد على درج الفلوس واخد الحساب واحطه جوه الدرج، لكن لما نيجي نحاسب اخر اليوم الاقي المبلغ ناقص 4 أو 5 آلاف جنيه، معرفش اعمل ايه، بالرغم من اني ما بسيبش المكان ولا ابعد عن الدرج، ومش عارف اتصرف ازاي لان معايا شركة في المحل والحساب بيني وبينهم. ارشدني، ارشدك، اقول لك ايه؟ الشياطين بيسرقوك. انت بتأكدي انك ما بتسيبيش الدرج وانت معوقة، يعني ما بتتحركيش، ولو اتحركت الحركة بتاعتك باينة للكل، يبقى اذا ما فيش ايد بتتمد على الدرج. على العموم عايز اقول لك دي مش اول حادثة توصلنا ان الشياطين بياخدوا الفلوس. ناس كتير كتير شياطين بياخدوا فلوسهم. لكن عايز اقول لك ان كل الامور دي بسماح من الله، وربنا كل اموره بحكمة يصنعها. يعني ايه؟ يعني الله بيكلم الانسان مرة واثنين وعشرة وطول العمر يكلمه، فده صوت من الله بيكلمك ويكلم الشركة بتوعك، صوت من الله. انت فين من ربنا؟ ده سؤال تجاوبوا عليه وبعدين تبقى ترد عليه. واحدة بتقول انا خطية وما استعدش اكون في المكان ده ونفسي اتوب، هذا المسيح يسامحني ويقبلني وينور قلبي. اقول لك مش بس يسامحك، انت قبل المسيح مستني كلمة منك، لان مكتوب اصغيت الى الذين لم يسألوني. يعني ربنا مستني كلمة من الانسان، لان ربنا بيحب كل انسان، مستني كلمة منه يقول وجدت من الذين لم يطلبوني. فكم بالحال اللي بيطلبوه، اصغيت الى الذين لم يسألوني، كم بالحال اللي بيسألوه. فانت مجرد ما مسكت القلم وبتكتب الورقة بيا، يا ابني بلاش المواهب يا حبيبي، وبلاش كل مرة اقول لكم الحكاية دي. فربنا بيدور على الانسان، يقف قدام باب قلبه سنين، هذا عددها بطول عمر، يخبط على باب قلب الانسان الغير مؤمن يقول له يا ابني انا المخلص، والمؤمن الخاطئ يقول له يا ابني توب عن الخطيه، ويفضل يتكلم الانسان مره واثنين وعشره ويقول افتح لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لان راسي قد امتلا من الطن وقصصي من ندى الليل. واللي يفتح ياخد بركه ويخلص وينال حياه ابديه، واللي يفضل قافل قلبه هو حر، هو حر. فربنا مرحب بيكي جدا وفرحان بيكي وقابل توبتك واطلعي من هنا انسانه جديده. امين. واحده بتقول جوزي عن معاش وبيشتغل ومعاه فلوس كتير قوي، ربنا يزيد ويبارك. اقول له هات نفسي حق ربنا يقول لي خلي 5 جنيه 10 جنيه، اقول له هو ده حق ربنا؟ الى اخر. وانا كلمت فلان قال لي خلي من وراه، وانا استمريت، لكن انا خايف يحصل حاجة. مش حكاية تاخد من وراه، لا يا بنتي انت تصلي من اجله. وعايز اقول لك طول ما الانسان ما بيحبش ربنا يبقى بيحب الفلوس، يبقى جيبه مقفول. واديكي مثال، زكا كان رئيس عشرين، ورئيس عشرين يعني انسان جمع فلوس كتير قوي وهو ظالم، ظالم يعني لا يرحم يتيم ولا ارمله. يعني كانت الدولة الرومانية تبيع البلاد، يعني الدولة الرومانية مستعمرة كل البلاد، فيبيعوا البلد دي مثلا، انت يا زكا خذ البلد دي. زكا كان فين؟ في اريحة ولا كان فين؟ مش فاكر حد. الملوك تشتري البلد دي بكام؟ مثلا ب 500 دينار. يبقى له سلطة يفرض زي ما هو عايز. يعني يجي بالارملة دي، انت عليك 50 دينار، دي ارملة. يجي للراجل اللي غلبان ده، انت عليك 40 دينار، ما يرحمش حد. فجمع فلوس كتير قوي وانسان ظالم وكان غني جدا. لكن زكا طلب ان يرى يسوع من هو. مجرد انه طلب يشوف يسوع يعني قلبه اتحرر، يعني لا الفلوس مريحاه ولا حاجه شبعاه. فطلب أجل. يسوع له كل المجد، كان زكا قصير راح طلع على شجره، يسوع له كل المجد، جه الموكب بتاعه تحت الشجره، وبعدين تحت الشجرة الرب رفع عينه لزكا، قال لزكا اسرع وانزل، ينبغي ان اكون اليوم ايه في بيتك. عارفه باسمه وبيدعيه، ينبغي ان اكون اليوم في بيتك. زكا نزل جنب يقول وقبله ايه؟ فرحا. عارفين فرح ليه؟ لان الرب دخل قلبه في اللحظة دي. الرب دخل قلبه، ولما دخل قلبه طلع من قلبه ايه؟ محبة المال. بحيث لما استضافه في البيت قال له نصف اموالي للفقر، وان كنت ظلمت حد ارد ليه اربع اضعاف. الله ايه زكاة الخلاص يا حبيبي. طلع من قلبي محبة المال، وانا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة اللي عشانه بعت ماليا. فجوزك لسه جوا قلبه ايه؟ شوية الفلوس بتوعه. لما يسمع الفلوس ويدخل رب المجد، او لما يدخل رب المجد هيطلع محبة المال. فانت صلي من اجله وربنا مش هينسى دموعك. ناس بيقولوا كنت زمان بتحطوا تواريخ على السيديهات وعلى الشرايط، دلوقتي ما بتحطوش تواريخ، بتحطوا اسم العزة بس على الاسطوانة. المسؤولين المعرفين الكلام ده. واحد بيقول يا ريت تدينا نبذة عن حياتك. حياتي وانا جاي اوعظ عن حياتي يا حبيبي. ها؟ اتولدت فين؟ وايه نوع دراستك؟ وهل صحيح كنت بروستانتي؟ وكان انا هتكلم كلمتين على الحته دي، بس كان لازم اتكلمه في الشريط اللي هيتسجل ده. اسيب دي اجيبها هنا. نخلص دي نتنقل لحاجه ثانيه. في حاجه ثانيه نتنقل لحاجة تانية. سامع اللي بتسجل؟ السؤال بيقول ايه؟ معلش هقول شوية كلام من دينا نبذة عن حياتك. اتولدت فين؟ ونوع دراستك؟ وهل صحيح كنت بروستانتي؟ وكلام كتير كاتبه. شوف يا ابني، انا طبعا اللي اتعلمته واللي متعود عليه، طبعا انت كاتب كلام تاني انا ما قريتوش، ان المنبر ده لحساب رب المجد يسوع وحده. المنبر لحساب رب المجد، لا لحساب ابونا مكان، ولا لحساب انسان ايا كان. افهم الكلام اللي بقوله. انا شهوة قلبي اني ارفع اسم المسيح وحده، لان المسيح وحده هو المخلص، واللي بعد شوية هقف قدامه وهقدم له حساب. يبقى قاعدة احنا ماشيين عليها، ان المنبر ده لحساب مين؟ لحساب مجد الله وحده. لكن هقول حاجة بالنسبة انك بتقول كنت بروستانتي، هقول حاجة انا الحقيقة شغلة قلبي وفكري وحزناني. وانا حزين على ناس كتير. معلش هو ربنا سمح اني اقول الكلمتين دول ليه؟ خدعة. الشيطان صور سهل منها لقلوب كثيرين. وافقدهم محبتهم واتباعهم بسبب الكلمه دي. ايه؟ يقول لك مثلا ناس بتقف على منابر، وناس بتحكي في بيوت وفي زيارات وبتاع، فلان وعلان وصفته وصفته، ومعدول الناس اللي بيسمعوا دول بيحصل لهم ايه؟ فكرهم بيتغير، والمحبه في القلب بتقل، وابونا مكارب خليه على جنب، وممكن يكره ابونا مكاري ويحاول يحتقر ابونا مكاري ويهين ابونا مكاري، ويحب يعمل بطل لما يهين ابونا مكاري. انا قابلني امبارح صوره من الكلام اللي بقوله، يعني الورقه جت على الجرح. قابلني صوره ليه؟ ايه اللي حصل؟ يقول الغيرة قاسية كالهاوية، واحد غيران ففقده حقد ومرارة. حقد، انا ما كان مش بروستانتي، وانا لو بروستانتي ما كنت سبت الكنيسة. وبعدين هنا بقالي 30 سنة او اكثر، لو كلمة واحدة بس خارجة عن العقيدة انا اتحدى، انا اتحدى. وبعدين هذه المنابر هي شتايم وكلام، لا ده حقد وغيرة. حقد زي اثنين كانوا فاتحين دكاكين هنا، واحد بيبيع كتير والتاني ما بيبيعش جنبه، قام عليه كان حياتين دب دب فيه دي يزني، لان ده بيبيع وده ما بيبيعش. ابونا مكاري ماله؟ انت غيران وحاقم، انت قلبك اتملى بالبغضة وتزرع في قلوب الناس بغضة. انا اضطريت اقول الكلمتين دول، ومن زرعك هتحصد، من زرعك هتحصد. خلي بالك انت وغيرك يا حبيبي، هل قلبك فيه محبة؟ عارف القلب اللي فيه محبة؟ شايف فلان ده صفة نعزه، ده ياخد في حضنه ويدفدف عليه ويداويه ويعالجه ويصحح اخطائه ويقول له تعالى انت ابني، دي مرض، دي صح، اعمل دي. لما في محبة، انما في غيرة، الغيرة قاسية كالهاوية. انا بتكلم الكلمتين دي لان صعبان عليا هذه النفوس، وصعبان عليا الخدام. احنا رجلنا للامر يا حبيبي، والسفرية قربت يا حبيبي. تسأل نفسك هل انت بتحب فلان ولا لا؟ هل انت بتحب عدوك ولا لا؟ انا رسالة الله شغلني بيها، صدقوني النهارده امبارح والنهارده شغلني بيها. وبعدين لقيت الورقة دي، لقيت الورقة، مشغول بأبديتنا، مشغول بخلاص نفسنا. اقول لك اللي انت فيه، اللي انت فيه واللي زرعت غيرك وخليتهم يكرهوا فلان ويكرهوا علان، انت هتحاسب. ان ما كانش هنا هتلاقي بعض الجزاء، جزاء صعب منتظرك هنا. يا حبيبي سيبك من الناس وخليك في المسيح، ومجد اسم الملك المسيح، ودور انك تربح نفوس، ودور انك تخلص نفوس، ودور انك تبني مع الرب الملكوت، تبني مع الرب الملكوت. واشكي ذاتك لربنا وقول له انا مليان غيره ومليان حاسد، انا مليان غيره ومليان حاسد. الكلمه دي مش اول مره تتقال، منذ مره كنا في بلد بره والرب عمل نهضه كبيره، نهضه كبيره. هذا واحد من المباركين اتطوع، قال على ايه يعني انتوا بتدعوه ليه؟ بتدعوه ليه؟ ده فلان ده بروستانتي، ده فلان صفه، ده كل اللي قدر عليه. وهو هناك رغم مش هقول ايه، صدقوني قعدوا يلموا له 50-60 واحد عشان يقعد معاهم. انا اضطريت اقول الكلام ده في نهاية الزمان عشان اخلي ضميري، لاني شايف الخطورة تحيط بكثيرين. لان مفيش محبة، ومدام مفيش محبة يبقى مفيش خلاص، يبقى مفيش خلاص. روح دور على خلاصك وخلص اخرين ايضا. قدامي كان سؤال، هو طبعا واضح حتى من الورق ومن الخط ومن القلم انهم من واحد او مجموعه. انا برحب بيكم هنا، واحنا صدقين. بس قبل ما اجاوب او قبل ما اتكلم، استقبل الكلام بصوره موضوعيه. وقبل ما تستقبل الكلام اطلب من ربنا، قول له يا رب افتح ذهني وارشدني. بتسال بتقول من هو المسيح وكيف مسح بالروح القدس؟ بتقول عقيده المسيح عبر التاريخ هو اله ولا انسان؟ هل المسيح هو الله ولا ابن الله ولا بشر؟ ليه قال المسيح عن الله الاب ابي اعظم مني؟ هل قال المسيح انا ربكم فاعبدوني؟ هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي اخر يأتي بعد المسيح؟ كل الاسئلة دي. الحقيقة كلمتين رغم ان انا بكرر الكلام ده كتير، لكن حاولي حبيبي. من اول ادم الله اعلن تدبيره للخلاص. ادم اخطأ فالله اعلن تدبيره للخلاص لما قال للحية اضع عداوة بينك وبين المرأة، والمرأة اللي هي مين؟ العذراء. والحية هي مين؟ هي الشيطان. وبين نسلك ونسله، نسل الحية اللي هم الشياطين، ونسل المرأة اللي هو مين؟ يسوع المسيح. قال هو يسحق رأسك، هو يسحق ايه؟ رأسك، وانت تسحقين عقبه. هو يسحق رأسك، الرب سحق الشيطان في الصليب، وانت تسحقين عقبه. سحق رجل يعني يقبل الموت بالجسد، يعني موت بالجسد. مين هو المسيح له كل المجد؟ مين هو؟ هو كلمة الله، هو كلمة الله. واديني فكرك وعقلك واطلب مشورة وانفتاح من ربنا. انا قلت قبل كده ان الله خلق الانسان على صورته. ايه صورته مثلا؟ ليها تفاسير كتير، لكن هقول من ضمن الصور او من ضمن التفاسير. خلق الانسان على صورته. انا لو وقفت فلان كده اقول له اسمك ايه؟ يقول لي فلان. فلان ده واحد، فلان ده اسمه ايهاب مثلا. فلان ايهاب له كلمه ولا لا؟ الارض. طب ايهاب وكلمته يبقوا كام ايهاب؟ ايهاب وكلمته يبقوا كام ايهاب؟ كام ايهاب؟ طيب ايهاب حي للروح اللي فيه ولا لا؟ يبقى ايهاب وكلمته وروحه يبقوا كام ايهاب؟ يبقوا واحد. الله الآب هو الواحد الحق الحقيقي الذي لا شريك له، وبالحقيقة نؤمن بإله واحد ناطق بالكلمة، والكلمة في ملء الزمان صار جسدا وحوكر جسد ليه وحي بالروح القدس. إذا نؤمن أن الله واحد ناطق بالكلمة حي بالروح زي الإنسان. عشان كده بنقول بسم الله الآب، بسم الإله الواحد، بسم الله، بسم الإله الذي نعبده جميعا، بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. آمين. أدى ربنا اللي بنعبده، ربنا اللي بنعبده. ما بنعبدش ثلاثة، لا، هو الله واحد. هتقول لي ليه الكلمة صار جسدا؟ وهل الكلمة هو الله؟ نعم، كلمة هو عقل الله الناطق، مش كلمة مجردة زي مكتوبة حبر على ورق، لا. أمال إيه؟ ده الكلمة هو عقل الله الناطق. قلت يا لوغوس، ومعنى كلمة اللوغوس يعني الكلمة. هتلاقي كلمة لوغوس دي داخلة في كل جوانب العلم اللي في العالم، بيولوجي وكريستولوجي وهيستولوجي وثيولوجي، كله اللوغوس داخل في كل شيء. واخدين بالكم؟ فالكلمة صار جسدا، هو الله بذاته اخذ جسد. هل يقدر ياخذ جسد؟ اللي كلم موسى في نار في العليقة يقدر ياخذ جسد؟ اللي كلم ابونا ابراهيم في سورة ملاك يقدر ياخذ جسد؟ اللي كلم ابونا يعقوب في سورة انسان يقدر ياخذ جسد؟ نعم، وكلم كثيرين. فهو بقدرته المتناهية اخذ صورة انسان. ليه يا رب؟ قال لي ان الانسان اخطأ، ده ادم الاول، واتحكم عليه بالموت، وانا مش عايز الانسان يموت. فانا جيت بنفسي احمل الموت على الانسان. ارسلت كلمتي وكلمتي هي انا، هي انا. عشان كده يقول انا والاب واحد. ولما يقول مرة ثانية وضعت قليلا عن الملائكة اللي اخذ صورة انسان يقبل الموت. بتقبل الموت عن مين؟ عنك وعنك وعن كل انسان وعن كل انسان. فاخذ مصنع على الصليب، اخذ صورة انسان بلا خطية عشان يقبل الموت. ذاق الموت بالجسد، ذاق الموت بالجسد. تموت عن مين يا رب؟ قال اموت عن كل انسان. وطوبى لمن يؤمن، طوبى لمن يؤمن، بحيث هو حمل الموت عن كل انسان. اللي يؤمن بيه يترفع عنه الحكم، اللي هو الطريق الواحد، هو الباب الواحد. واللي ما يؤمنش بيه يستنى تحت الحكم، ولو عبر من العالم تبقى محكوم عليه بالاعدام، بالموت الابدي، بالموت الابد. فصار هو الباب، انا هو الباب، ان دخل بي احد سيخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرحى. انا هو الطريق والحق والحياة، انا هو وليس اخر، انا هو المخلص وليس لاحد غيره الخلاص، ده يسوع المسيح. فكل الانبياء القديسين قبل ما يتجسد ويدخل للعالم اتنبأوا عنه. كل الانبياء القديسين، كل الانبياء اللي لما اجي اسال فلان نبوتك ايه؟ قال عن المسيح اللي جاي. اشعيا عن المسيح، داود عن المسيح، موسى ايليا كله عن المسيح. وجه المسيح وتجسد. طيب في حد هيجي تاني؟ قال لا، ما خلاص حكايه خلصت. فات ازاي؟ فيش نبوه تانيه؟ فيش انبياء تاني؟ لا يا حبيب، النبوة كان اساسها ان انا جيت وانا جيت وانا جيت. امال ايه؟ ان يأتي بعد مسحاء كذب كثيرون وانبياء كذب كثيرون. لان في المسيح يسوع وحده تمت الاقوال وتمت النبوات وتم الخلاص، وتم الخلاص. الهدف من الكتاب المقدس، والهدف من النبوات، والهدف من الانبياء والقديسين كله هو ايه؟ خلاص الانسان. والخلاص تم في مين؟ في يسوع المسيح. ويسوع المسيح جه اذا مش محتاجين لحد يساعده ولا يكمل ولا يعمل. لا، ده هو لما حط الناموس في الاول العين بعين وسن بسن، وجه كمل. قال بيقول او قيل عين بعين وسن بسن، اما انا فاقول من لطمت على خدك الايمن تحول له ايه؟ العين. ما فيش ترجعني تاني العين بعين وسن بسن. لا لا يا حبيبي. المهم يا حبيبي، واحد بيقول نفسي افرح مع ربنا، مش عارف. اللي بيخلي الانسان يفرح في الارض، المهم عايز تفرح يا حبيبي. اولا عايز اقول لك مفيش حاجة في الدنيا تفرح فرح يدوم او فرح جواني. يعني مثلا يجي لك شوية فلوس تفرح، باعوا شوية الفلوس باعت الفرحة، وهكذا. انت بصحة دلوقتي تلاقيك رافع راسك وماشي تتمخطر بصحة، حصل لك حاجة ودنك يوه النكد كله والحزن كله والدموع باعت. ان الفرح لا يبني على مال ولا صحة ولا علام ولا ملك ولا العالم، والعالم ما وراهوش فرح. ناس بتفرح بالليل يكتبوا، لا ما ناس بيكتبوا فرح بيكتبوا قبل وقت، وفي الاخر عارف تاكل ايه، وفي الاخر يختموها بايه؟ بنكد. ويا ما ناس ختموا الفرح بايه؟ بهباب زي ما بيقولوا. المهم، لكن تعالى لما يقول رب المجد يسوع للتلاميذ، قال لهم انا رايح الصليب، هجيب عنكم ثلاث ايام، لكن اراكم ايضا، هرجع تاني، اراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منه. تفرح قلوب، فرح جواني، فرح جواني، ولا ينزع احد فرحكم منكم. ده موضوع منتهي. عشان كده لما قال والقديسين اللي جواه في العليه وخايفين من هنا ومن هنا، وبعدين يقول اول ما ظهر في النص كده دخلت ازاي؟ قل يا ابني ما هو ربنا، هو ربنا لا خوف لم يصارف ناتوته. بص لو في النص ده جيت ترمسل، جيت ازاي؟ يا ابني جيت ازاي؟ ده انا ربنا. وبعدين قال لهم ايه؟ سلام لكم. ففرح التلاميذ ازرقوا الرب. عايزكم تتنطقوا كده، قاعدين ساكتين ليه؟ قاعدين ساكتين ليه يا ابني؟ ده هو حاضر في وسطينا، هو وعايز عايز انا يمكن بكرر الكلام ده، لكن يا ريت يكون في نهايه لتنبيهي وكلامي، يا ريت يكون في نهايه. قلت شو قلبي وانا النهارده الحقيقه طول النهار مشغول بالحكايه دي، طول النهار مشغول. مشغول بايه؟ ان احنا نلمس حضور الشخص حقا وحقيقه. هو حاضر، هو حاضر. اتمنى واشتهي ان كل انسان ينسبي فيه. ده ممكن، عارفين النهارده تخيلت ايه؟ مش خيالي، ربنا حيد صدقوني. النهارده يعني ممكن نصلي وختمنا الصلاه وامضوا بسلام، ولقيت ناس كتير ما مشيوش. يا سلام، شو قلبي، شو قلبي نتوجد في محضره، نتوجد في محضره. بيحزن قلبي جدا الناس اللي تيجي ورايا، واللي يعمل روحه غميان، واللي يعمل يا ابن المسيح هنا يا حبيبي، انا زيك، ما انا تعبان عايز اللي يريحني، وانا عيان عندي امراض وعايز اللي يشفيني. هو هنا، هو هنا. قل له اسميني فيك، اسميني فيك واشغلني بيك، اشغلني بيك. قل له افتح عيون ايماني عشان اشوفك، اشوفك واتهبل بيك. اقول ايه؟ اتول فيك، تتول. صدقوني، صدقوني، هو وعد الحق بيقول انا حاضر، انا حاضر. عايزين حياتنا تتغير، حياتنا تتغير. انا قلت وبقول كتير، احنا ملينا، ملينا، ملينا الكلام وملينا الوعظ. صدقوني امتى هندخل نحتفل بيه؟ نحتفل بيه من اول ما ندخل، نحتفل برب المجد اللي حاضر في الوسط. امتى؟ انت حيد الوقت ده. بالنسبه للنساء، قال في ناس يقولوا ايه؟ ده بيسقفوا، ده بيزغرطوا. يا سيدي، يا سيدي، لا احسن اقول كلمة غلط. يا سيدي، احنا لقين نسقف، لقين نهلل، لقين وهذيك لسه بتحيي واسترفعت وتولي، وهذيك لسه بتحيي واسترفعت وتولي. يا أغلى الكل علينا، انت لينا وحناني. يا أغلى الكل علينا، انت لينا وحناني. تعال انزاحك وانفيدا ويتم ملينا وعدك، ويتشوفك في وسطينا ويزوقنا من شردك، ويتشوفك في وسطينا ويزوقنا من تتكلم. يستاهل يستاهل صدقوني يستاهل يستاهل. هو حاضر معانا، هو حاضر في وسطينا كرامة ومجدلين، كرامة ومجدلين بنرفعك بنعليك بنمد كده بنحييك، كرامة ومجدلين كرامة ومجدلين كرامة ومجدلين كرامة ومجدلين كرامة ومجدلين كرامة ومجدلين كرامة ومجدلين كرامة ومجدلين كرامة ومجدلين كرامة ومجدلين كرامة. تستاهل الليلة واعترف بجميلة، تستاهل الليلة واعترف بجميلة. لمي انت فين يا ولاد السرافيلة، لمي انت فين يا ولاد السرافيلة. فين ويت بلادة هزمينا انا هزمينا الهنا اغني انا الرب سلامني شرق النعمة، الرب سلامني شرق النعمة. تستاهل الليلة هو اعترف بجميلة، تستاهل الليلة هو اعترف بجميلة. غني انت فيا وبلاد السرافيلة، غني انت فيا. امين امين امين. قدامي اسئله كتير مهمه، لكن يفرحني فرح ربنا بيعمل عمل كبير هنا. يعني هذه معجزه، لكن اللي فرحني اكثر ان فلان يقول اكتب الى ربنا خطاياي الماضيه قبل ما اشوف نور المسيح ويلمس حياتي، كنت عايش بعمل كذا وكذا، مش عايز اسمي الحاجات لانها صعبه جدا، لكن بترتيب الهي جيت الاجتماع في التاريخ الفلاني والكنيسه كانت مليانه فما لقيتش مكان، فرحت للقرص الجانبي مع الناس المرضى هنا، لكن حسيت بنمل وسخونه خارجه من جسمي، ابتديت ابكي بكى شديد لمده 3/4 ساعه، وخرجت من الاجتماع انسان جديد، ومن يومها ما رجعتش تاني لاي خطيه. هي دي المعجزه الكبيره واللي عايزه احنا قاعدين، واحنا قاعدين واحنا بنسمع او احنا بنصلي. تكلم المسيح له كل المجد اللي حاضر معانا، اللي عايز كلمه يطلبها منه كلمه، لكن اهم كلمه هي التوبه والرجوع لي. يا رب سامحني واغفر خطاياي واقبل توبتي. امين امين. نسيت في قناة فضائية بيقولوا ده بيقولوا لنا الاسبوع ده، انا ما بشوفش حاجة وما بعرفش حاجة، والحقيقة انا ما اشفق على الناس دي. بيقولوا في القناة الفضائية بيقولوا علي ان انا دجال، وب ويقولوا اني بجيب بنات مسيحيات ولبسهم حجابة هنا ودي تمثيلية بعملها، وبجيب رجالة اعمل لهم دقون دقون واجيبهم هنا واعمل تمثيلية. لكن عايز اقول انا هعمل تمثيلية ليه؟ اولا احنا مش محتاجين للشهرة ولا حاجة، لان مهما زادت شهرتنا احنا بننزل للتراب، لان احنا شوية تراب، فاحنا مش محتاجين لشهرة. حاجة تانية، فلوس ما بناخدش فلوس ومش محتاجين فلوس. بيقولوا الكلام اللي انا بقوله ده تسمعوه، ما قلت في سر كلام اسلامي، ده قاله في القناة الفضائية في سر كلام اسلامي. طب ايه الكلام؟ انا بقول باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحيي. انا مش محتاج لكلام تاني اقوله، لكن عايز اقول للناس دي وفق كلامك، وفق كلامك. واحنا سيرنا على الحاجات دي يا حبيبي، واللي بنعمله بنعمله في حضور رب المجد يسوع شخصيا، اللي هو الله اللي ظهر في الكتاب. واقول لك بكره يبان، بس مش هينفع الندم بعد فوات الاوان. هانت عرفنا نشوف بينا نسمة تغير بخصر صوت ملا حينينا. هانت عرفنا نشوف بينا نسمة تغير بخصر صوت ملا عينينا. وإن عيش على كل ويايا جوا في النظر على كل مدلة تقوى. وإن عيش على كل ويايا جوا في النظر على كل مدلة تقوى. أمين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كان المفروض النهارده نبتدي بكلام عن امنا المبارك القديسه العذراء مريم، صحيح وكان لازم ابتدي، لكن انا لقيت نفسي كل يوم في كنيسه بوعظ عن العذراء مريم، فقلت خلي الاجتماع عن حاجه ثانيه عشان محدش يقول ده النهارده ما اتكلمش عن عذراء مريم، مع قاعدين متربصين. واخد بالك يا امين؟ هتتربص لي هتاخد ايه؟ هتاخد ايه؟ ما ربنا ممكن يقسم وسطك صدقني. اصل انا في ايده، انا في ايده مليون اصوات سامك. افتكر ما أمات من يوحى أوسى أمات. افتكر ما أمات دمت ابنك اللي سيبك يسيبنك وأنا بنفسي سايب أمامك. دمت ابني واللي سيبك يسيبني وأنا بنفسي سايب أمامك. ما تروح الرحمة لصف إليه وفي عدي إليه. روح الرحمة لإليه وفي عدي إليه. وصف يسوع مني بيطمني ويقول انت قيامي إلي. وصف يسوع مني بيطمني ويقول انت انت قيامي. امين امين. رجل حنقف قدامه واللي فرح وفرحه هنا هيبدأ الفرح الابدي، واللي عاش مكتوم وكتم غيره هنا الله اعلم هتكون نهايته ايه. لكن انا في اعتقادي صدقوني واللي حاسس به الايام دي لازم مسيحنا يعلو ويرتفع. ليه؟ لان له معينين للحياة الابدية وله خراف ليست من هذه الحظيرة، والخراف دي مش هتيجي الا من خلال لما نعلي ونرفع اسمه ويقيد العمل ويصنع ايات ومعجزات والناس تيجي والناس تيجي. الحصاد كثير والفعل نايمين والفعل حقدين والفعل مليانين بغيرة غير مقدسة. الفعل ام تعرفوا ربنا بيعمل ايه؟ صدقوني بيجيب فعل من بره، بيجيب فعل من بره. ده انا سمعت ناس من اللي جايين من بره قالوا احنا اللي هنقوم النهضة واحنا نايمين، احنا اللي هنقاوم النهضة. اول طول الاسبوع ده كنا مشغولين انا ومعايا شوية من المباركين مشغولين، فعادنا نفكر الاول انا بفكر مشغول عايزة افتدي سلسلة جديدة او اتكلم او عظة، فبقول نتكلم عن النعمة. النعمة اللي سمعت واحد بيتريق بيقول ايه يا اخويا ترنيمة لولا النعمة دي، لولا النعمة، هو لولا النعمة يا ابني كنا احنا حتى نعرف ربنا؟ لولا النعمة بتتريق عليه. انا مش حافظ الترنيمة لكن سمعت فلان بقى الخبير في الروحيات بيتريق على الترنيمة بتقول لولا النعمة. عارفين عدد منها؟ قولوا لولا النعمة، قولوا يا كنت اشوفك ولا كان ليا مكان في زمان. بس نفسر الكلام ده، لولا النعمة ما كنت اشوفك ولا كان ليا مكان في زمان. انا مديون لك رب بعمري، ما انت اللي اديتني حياه، ده كلام انجيلي لهو. انا مديون لك رب بعمري، ها انت اللي فادتني مسكت جنان. يبقى يظهر هو ما فهمش الترنيمه ولا فهم النعمه ولا فهم الالف من كوز الدره، يظهر كده. المهم قلنا نتكلم عن النعمه، لكن كلام كتير ومقابلات مع ناس وناس قعدوا يتكلموا عن مجيء المسيح والرب قرب وبتاع. واحد بيقول لي، ده واحد من المباركين، انا عندي ثقه كامله ان الرب قريب على الابواب، يعني المسيح جاي. المسيح جاي، ده احساسه واحساسنا كمان، الرب قريب على الابواب. بعدين وانا بقلب وعمال افكر وانا نايم بفكر وانا صاحي بفكر وعمال اقلب في انجيلي وكتبي، وبعدين وقفت عند حته في سفر الرؤيا بتقول ايه؟ لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد. ده في رؤيا 19 عدد 7 يمكن. لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد. ليه؟ لان عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. احنا بنتكلم كده وواحد اتكلم من هنا ومن هنا وقلت اه ده انا راجع من بره ربنا شغلني بالكلمة دي امرأته هيأت نفسها. قلت بس بعدين واحنا بنتكلم حسينا ان الموضوع صعب. امرأته هيأت نفسها الموضوع صعب. لكن لقيت روح الله شغلني وقعد يمشي بيا هنا ويمشي بيا هنا ويمشي بيا هنا وتاري الموضوع مش صعب اتاري الموضوع ممتع جدا جدا. ما تضحك يا ابني انت مش فاهم عربي ما بيفهمش عربي لا المالي ها عربي شراوي لا شراوي ده بتاع قعطين امال هتسكت ليه يا اخي انا فكرك الماني من يبي صواني دول ارتسم يا اخي ولا كلمه خبطت فيك. المهم كنت بنقول لي احنا فرحانين بيك فرحانين بيك فرحانين بيك. العموم هو بيشاور دلوقتي يقول لابونا مكارم يقول لا الرب بيتكلمني هو بيشاور على ان احنا هنوجد في محضره من غير وعظ من غير وعظ. امين امين. الكلام ده الرب قرب يجي الرب قرب يجي. امرأته هيأت نفسها هتكلم مين مراته دي هيجي الكلام هيجي. لقيت ينبوء اتفتح بعد ما قلنا في الاول لا ده الموضوع صعب وسيف الرؤية صعبة ما عندناش تفاصيل ليه وبتاع نسيب الحكاية دي. لكن انا ما فلتش من الروح القدس فضلت وانا نايم وانا صاحي اخد ودي واطلع اكتب اخد ودي واكتب اخد ودي واكتب. لقيت بحر بحر غزير. المهم خلينا في البداية ياريت اكمل المقدمة حتى المقدمة. لقيت وانا بقلب لقيت يا سلام كلام الروح القدس ده حلم والموضوع مش موضوع وعظ ده ربنا عايز يصحي كل واحد لانه بيحبنا كلنا مش عايز حد يهلك مش عايز حد يهلك. يا ما كلام قلناه يا ما كلام سمعناه والخاطي زي ما هو والكذاب زي ما هو حد يتغير حد يتغير. لا هنا في ناس اتغيرت كتير هنا في ناس اتغيرت كتير. في كذابين بطلوا الكذب ولا ايه ها بطلوا الكذب. في حرامية بطلوا السرقة والغش. امين امين. اوعى تتوجد هنا وخطيتك عليه تتحرق ده قبل النار الابدية هنا ممكن تولع فيك تولع فيك. المهم لقيت كلام كلام بيقول كده فأقول هذا أيها الإخوة الوقت منذ الآن مقصر يعني ما عادش في وقت. الوقت منذ الآن مقصر. خد بالك من الكلام المهم يا ما أريناه وأنا قريت كتير قريت كتير. أنا في حاجات قريتها عشرات المرات لكن أجي أقراها كأني بقراها أول مرة. فبيقول الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم. ده أنا ممكن أخد كام وعظة في الحتة اللي عاملها في المقدمة دي من ضمن الحاجات اللي في المقدمة. الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم. متجوز كأنك مش متجوز عندك عيال وبيت كأن ما فيش. أمال إيه أمال إيه ده لحظة وحتعدي وكله حينتهي ما تطولش، ما تحطش قلبك على حال، خليش البيت يشغلك. صحيح هتهتم بيتك وترد وتعمل وتسوي وتعلم وتكبر وتجوز، لكن خلي قلبك وفكرك مشغول بفوق، مشغول بفوق. انما اللي حاصل الايام دي وبل شغل بالي، لشغل بالي ان العيون مكفية والقلوب مشغولة بالامور العالمية، البيت، الاكل، الشرب، العيال، التعليم، اللي وكل الكسر تحت. ومين اللي مشغول بفوق؟ لا، الذين لهم نساء كأن ليس لهم. ويقول مرة تانية الذين يبكون كأنهم لا يبكون، كأنهم لا يبكون. حزين، مريت بالتجربة، مريت بالتجربة دي، حاجة هتعد والدنيا كلها هتعد. والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، ما تقفش كتير عند الفرح العلاني، تقفش كتير عنده. والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. انت مش من هنا يا حبيبي، تخليش العالم يجرك ويجرك، مش هتاخد منه حاجة، ده عالم ثاني، عالم ثاني. الناس بتجري وتكدح ورا السيد اسمه المال، الناس بتجري وتكدح ورا السيد اسمه المال، وزراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال، ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال. لكن انا مش من هنا، وامضينا على ثاني، لكن انا مش من هنا، لا هنا لا مال ولا ده ولا غنى، انا ليا وخلاني. لا مال ولا ده ولا غنى، انا ليا وخلاني. العالم يبني ويزرع، وتملي مش شبعان، همه يلبس ويقلع، وعن يسوع يا فلان، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم ثاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن ثاني. المهم، المهم الايه اللي قلناها دي بتقول ايه؟ لنفرح، لنتألم، ونعطي المجد، لان عرس الخروف قد جاء وامراته هيأت نفسها. المهم كلامنا من اول النهارده بنعمة ربنا بعنوان امرأة هيأت نفسها. لكن قبل ما ابتدي اقول عرس الخروف قد جاء. العرس يعني نهاية الزمان، والعروس هي مين؟ هي احنا الكنيسة، انت وانتي وانا المسكين. والعريس هو مين؟ عريس نفس الغالي يا يسوع. يا هنايا وعز وفرح اخواتي، ولا مره طلبتك الا ولقيتك ترويني. يا عريس نفس الغالي يا يسوع، يا عزايا وعز وشبعت وسط الجوع. يا ريس نفسي غالي يا يسوع، يا عزايا وعز وشبعت وسط الجوع. ولا مرة طلعت إلا ولقيت سلاك، ولا مرة طلعت إلا ولقيت سلاك. وعريس. يا سلام، من امتع الاسامي ان المسيح عارسنا. اللغخ اللي ما يعرفناش العالم، اللي ما يعرفناش العالم، الالفاظ اللي ما يستوعبهاش العقل الضيق، يقول ربنا ده عريسي عريسي. طب اقول لك، هو ربنا قال في المكتوب الكفرح العريس بالعروس يفرح بك او بك، يعني كل نفس الهك. تفرح العريس بالعروس، علاقتنا بربنا احنا عروس وهو ايه. يا سلام يا سلام، ده كمان في كلام يتوه، احنا العروسة. ايوه العروسة، ده يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان العظيم العظيم اللي اعظم من نبي واعظم مواليد النساء، يقول عنك وعنك وعني انا، يقول من له العروس فهو ايه. مين العروس يا يوحنا المعمدان؟ قال شوية التراب له بارك اسم الله، شوية التراب قال يا بغرق يا ما هو فرح. بيقول ايه، من له العروس فهو ايه، واما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح. اما صديق العريس، يوحنا المعمدان صديق العريس، قال احنا العروس والمسيح له كل المجد عريسنا، ويوحنا المعمدان العظيم واقف في العرس، ده معزوم معزوم. طب افرضوا ادي العروسه والعريس قاعدين هنا، واخدين بالكم، وادي المعازيم اهم، وادي يوحنا المعمدان، ده ممكن حتى لو وقف يمسك شمعه كده، في بنات بتقعد تمسك شمعه، حد هيبص له؟ الناس كلها بتبص لمين؟ للعروسه. ومين العروسه؟ ده ممكن يكون واحد اعرج وواحده عوره وواحده قصيره وواحده غير ربانه لا مؤاخذه. لكن حلوة، يقول كلك جميل يا حبيبتي يا حبيبتي. المهم المهم، احنا العروسة، احنا العروس، ده حاجة ده حاجة كبيرة صدقوني. بيقول الكلام اللي ممكن سمعناه وقريناه كتير، بيقول اخت العروس جنة مغلقة عين مغفلة ينبوع مختوم. دي بتاعتي انا، ما ربنا بيقول اخت العروس، كل نفس مؤمنة اخت العروس. وبعدين يقول ما احسن حبك يا اخت العروس، ما احسن حبك يا اخت العروس، ويقول مرة تانية قد سبيت قلبي يا اخت العروس. ده ربنا بيقول انا سبيت قلبك. نعم يا سلام، صدقوني صدقوني، اما نعيش المسيحية الحقيقية، ما في واحد التكشيرة تورد على وشه، ولا ابص شايف البنت دي مهمومة والواد ده تعبان، كل واحد يفشخ بقه كده ها وتضحك وتسقف مش كده. كفاية ربنا بيقول اخت العروس، اخت العروس يا حبيبي اخت العروس. مرة كنت برنم بالليل بالليل خالص وصوتي واطي، فما طلعتش حسي، لكن وانا لما وطت صوتي روح الله يعزيني قوي، فقلت ايه، صوت حبيبي فوق الجبال هو آتنا لا تنام، صوت حبيبي فرق الجبال وفاءت على التلال متخطيا لجبال عابرا تلالا لا مرسي والآفا متخطيا لجبال الكل عابرا تلالا لا مرسي والآفا ألا لحبيبي وحبيبي لي تحت ظله اشتهيت جلوس أنا لحبيبي وحبيبي لي تحت ظله اشتهيت جلوس حلو لحلقي ثمرة الغيوم أنا ينادي لي أخت العروس حلو لحلقي ثمرة الغيوم أنا ينادي لي أخت العروس حبيبتي هيا بيقول رجوعا إلي هو ذا الشتاء مر وزان كفاك شرودا في درب الخطية عيشي ربيعي هيا يا سلام على عيشي ربيعي عيشي ربيعي يعني ربيع الدائم الربيع طبعا احسن ايام السنة يا سلام شوف الكلام اللي بيقوله الكتاب ربنا بيقول اخطبك لنفسي بيقول لكل نفس اخطبك لنفسي ومهرنا بايه مهرنا بايه المهر بتاعنا الدم اخطبك لنفسي الى الابد واخطبك لنفسي بالعدل والحق والمراحم والاحسان اخطبك لنفسي الى الابد يعني ايه يعني الى الابد هتستمر مخطوبة عيش يا ربيعي هيا تعال مبارك اسمك يعني كل ايامك مع ربنا هنا فرح وسلام وهناك فرح لا ينطق به ومجيد حبيبتي هيا رجوعا الي هو ذا الشتاء مر وزال كفاك شروق في درب الخطيه عيش ربيعي هيا تعال عيش ربيعي هيا تعال عيش ربيعي هيا تعال عيش هيا تعال صوت حبيبي فوق الجبال وفاءت على التلال صوت وفاءت على التلال متخطيا جبال الموتى عابرا تلالا لموتى متخطيا جبال الموتى عابرا تلالا لموتى والأسى حبيبتي رجوعا إلي هو ذا الشتاء مر وزال كفى في شروط في درب الخطية عيش ربيعي هيا تعال عيش ربيعي هيا تعال حاضر في الوسط حاضر في الوسط حاضر في الوسط نعطيه المجد نعطيه المجد نعطيه المجد نريحه في قلوبنا نريحه في قلوبنا نريحه في قلوبنا لا لك الكرامة، لك الكرامة، لك الكرامة يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل أحد. احصرنا فيك واسمينا في شخصك، اسمع عجبا فيما بيننا، اعطي لاسمك مجدا يا رب، اعطي لاسمك مجدا في النفوس الراجعة اليك، عمل الايات والمعجزات، مجد فتاة القدوس يسوع. حرر يا ابن الله، حرر يا ابن الله، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا. باسم يسوع المسيح الناصر، كل روح مضادة تغادر الجسد. انت كذابة، انت كذابة، اللي بتصوت كذابة. بقول باسم يسوع المسيح الناصر، اللي عليه واللي عليها شطار يخرج منه الان باسم يسوع المسيح الناصر. نرفع قلبتنا ليه، نرفع قلبتنا ليه، نصلي له، نصلي له. نكلمه.